بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الجاثية ومكية آيات يا رحمة المتقين في مقام أمين مياه سورة الدخان ونحن نغلب آيات إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين markii laga soo sheekeyo dadkii ashqiyada ahay ama ahlu naarka ahay waxa la daba dhigay dadka sucadada wanaagsan sida quraanka baa ku soo maray in badan muttaqin baa markii laga sheekeyo inal muttaqina dadka alla ka baqay oo qaatay awaamirti alle ka tagay nawaahidi ilaahay u ka reebay muttaqi qofkaas qof ilaahay ka cabsaday oo wixii la farana la yimid wixii laga reebana ka tagay qofkaas muttaqiintaas fi maqaamin waxay ku sugan yihiin meel amiin aamin adduunyaday waxay ahaayeen muttaqiin oo alla ka cabsadeen aakhira waxaa la geynayaa fii maqaamin amiin meel aamin ah oo janno ah oo ay ka aamin yihiin geeri inay dhintaan ama gaboobaan ama ay jiradaan ama ay ka baxaan murug iyo hami kasta iyo argagax iyo daal iyo shaqo waxaasoo dhan aamin bay ka yihiin shayaadiinta iyo fasaadkoodii aamin bay ka yihiin masaa'ibta iyo dhibaatooyinka imaan lahaay waxaasoo dhan aamin bay ka yihiin fii jannaatin wa cuyuunin waxay ku sugan yihiin jannooyin beerayaal iyo wa cuyuunin ilayaal meeshii kuwii kale aan soo marnay shajaratu zaquum iyo biyo kululoo xamiim ah ayagu fii jannaatin wa cuyuun beerooyin iyo ilayaal biyo ah oo keliyaal beeraha ku soconaya ayay ku sugan yihiin yalbasuuna min sundusin wa istabraqin mutaqaabiliin xaggii labiska iyo dharkay qaada lahaayeen yalbasuuna waxay xiranayaan labisanayaan min sundusin xariirta jilicsan wa istabraqin iyo xariirta adag noocyaalka xariirta sundus waa midka jilicsan istabraqna waa midka adag yalbasuuna waxay labisanayaan min sundusin xariirta jilicsan wa istabraqin iyo xariirta adag labadaasba waa labisanayaan oo adduunyada looma ogolayn raggu inay qaataan dhar xariira ama dahab laakiin aakhira waa loo baneeyey khamrada looma ogola adduunyada rag iyo dumar aakhira waa loo fasaxay mutaqaabiliina iyagoo iska soo horjeeda oo nicmada iyo faraxeeda waxaa ka mid ah dadku markay iska soo horjeedaan oo wejigoodu isqaabilsan yahay markaasaa nicmadu taam tahay laakiin dhabarka hadday isku jeediyaan waxbaa meesha ka muuqda marka waa iska soo horjeedaan mutaqaabiliina waa iska soo horjeedaan sariiro ayay ku fadhiyaan mutakiina fiiha calal araa'iki laa yarana fiiha shamsan walaa zamhariira qorax iyo qabow midna ma leh kadalika wazawajnaahum bixuurin ciinin yadcuuna fiiha bikulli faakihatin aaminiin yadcuuna waxay kadalika sidaasoo kale wazawajnaahum waxaan ku xirnay oo la xiriirinay bixuurin haween dhawaaweyn xuurin waa haween cadcad ciinin dhawaaweyn indhahoodu waasac yihiin waana cadcad yihiin waa xuurul ciin tarkiibkaas xuurul ciin macnahaas ka dhigay xuur waa cadaanka ciinkuna waa indhaha waasaca kadaalika wazawajnaahum waxaan ku lamaanin oo ku darnay bixuurin haween cadcad ciinin oo indha waaweyn yaa la siiyey oo aan looga horeynin لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان جن إنس أغور ريي مجر كأنهن الياقوت والمرجان وعوما لسا ياقوت إيا مرجان ويعني سدوا للعليا وإفتيميا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لكن هناك يتقوضي إليه ماذا الدنيا بلغو أبا المريي إن هوان حور العينة يعني لغو لغوريو هوان كاسمك سيدة هوان كالدنيا معها يعني خلاف إيو عقدد إيو حمان إيو ور يمن ملك وعدد مارتي خلق واحدة دبا عدد في عنتها يدعون فيها وحي جمد ويارن أيان بكل فاكهة وحكست أو لغو فاكهست آمنين أيها آمن وإنه كقوضة أي آمن كيهين أما أي وايان أما أي يراث ملك الدنيا ذات مرك الجوغان مروه مرنوا لهلا وحل بيليهين لبيرته حل نوا لوايان وحل وينه مجرى عطاء غير مجدود سيسمع أن كلاقوا اللهين يدعون فيها جنة ويارن أيام بكل فاكهة آمنين فاكهة لما أنتهت انتظر أن باهي ماشا مجرته وفاكهة فاكهة وعلى روح مركي انتظر الله عنه لقد دوامر هي تفاحة هي وحيارها لم يتكع وانتظر لقد دوامر هي مركي ماشا باهي كمجرته واسك فاكهة آمنين أيقو آمن oo wax dhibaato ah oo makruuha isin jirin ama ay ka go'eyso cuntadaas la yaduquna fiha jannada dhaxdeeda ma dhadhaminayaan al maut geeri illa al maut al ula geeridi hore moogii oo hore u soo dhintee mid labaad mala wa waxyaalaha binaadanku uu ka cabsado geerida oo qof kasta ku taagan goor ma dhiba doonta hada maartay wax ka baqayo مستقبل كيرو دينتو مالا مركا يعني واخ لا باقايو ما جرا لا يذوقون فيها جنات دخيده ما ددمينيان الموت غيري الا الموتة الاولى لكن غيردي هره وسو ددميين ولبا وخا لا كينيا سدا حديث صحيحه كتيمد او اي وريان صحيحه موت كيبا وحالا كينا يأصغو وان قلالانو كلا كبشين أملح وان قلالانو على مدح كله مركز الله سو استاجينا يا جنة يا النار تدحدي مركز الله برينا يا وحالا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت أهل الجنة واكاس موت كي لقبغ جد wala bire asiga la gowracay wax marka geeri ka dambaysa male waa waaritaan jirada ku waareysan aanu naaro idinka sidoo kale geeri ka dambaysa male geerida hore la yaduquna fiha almauta illa almauta alula wa waqahum alla wuxuu ka ilaaliyay mutaqinta adab aljahim adabta jahimada ilahay wa ka dhawray wa waxyaalihii laga ilaaliyo malaa'ikta ugu duceysay waqiimu sayyi'ati wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimta wadhalika wal fawzul mubin wa waqahum allahu wuxuu ka dhowro ka ilaaliyay oo ka gaashaamay cadaabal jahiim fadlan min rabbik taasna waa ilaahay barwaaqo u barwaaqeeyo dadkaas tafaddul iyo ihsaan iyo naxmo إن لقاها إلى ليه عذاب الجحيم جننا الوكلية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فضلا من ربك جنة لسك إليه نارنا لسك إلى ليه وإلهي فضل يسم فضل حق ربك يمد ذلك هو الفوز العظيم جنة لسك إليه نارنا لسك بدباديه والفوز الليبان العظيم وين فوز المطلوب الأكبر يقفك أرادنا يضرب كيسي ويناي أما النعيم السرمدي نعيم الجوكتاء الله أصلا فوز والغفة سراء فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. إنما يسرناه جنة مكينة تفضل تاوح بدل صامرني وأن عمل كليس لغوغل إن عمل كويا سبب لكن إلهي نحريسي سلغوغل ونبقى لغوير ولا أنت يا رسول الله أذي حتى كمجل اسمية ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإنما يسرناه قرآن كوان سهلني باللسانك عربك أغنكو سهلني نبي محمد وقرآن كو إلهي ما فضدائي ولا يستطيع كماعهان إلما يركع تدوجرك حفظنا يا مستجرك سهل وحسد أصلا الله حفظي كرمالك الدنيا نوعي دورانها النوضي إن مركوة تيسير إلهي فإنما يسرناه قرآن كيبان سهلنا وفضوضيني باللسانك عربك أغان كفضوضيني لعلهم يتذكرون لكي يتذكرون ضدق إني كوة سمان قرآن كاس أو أي فهمان وكل نقمان أي أغادان إله مارت سود الجيي إن وكترق لي إن المطلق ضدق أو أي أنقضوا قرآن كتستور الله وأدمين الله مارت استعماله مرك مرك الله صوى بيامية الله صوى عديدتك وحي كفرية وعناتك السماية وكم مدح أتك هذا النبي بأوحى الولاية فارتقب نبي محمد السكوان هذا وقاقاء وتسلية مرك النبي الله صبر سينا الله بلنق هذا إن الله قرقار كوان الله نارنا إن الهلاقة والبابين فارتقب سقوء نبي محمد وكوان إنهم مرتقبون أيقنا واسقنا أيان بل عدي قوش إياه قبل قبل هشة وحيوغان دور أمرك غفك قبل قبل إياه قوش هلا الدنيا آخرة اسكستك مركا أذيك وحالم التهي ولا لها أنبياء ذكاه الرئيسي وضدك الراعر لبدبادي كوي خلافر الهلاقي كتب الله الأغلبن أنا والرسولي إن الله قوي عزيز إن الله ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. سورة الجاثية وسورة مكية آياتها وصدا يتضوى آياتها سورة داسي وحي وهذا ليس سيدة سورة دي مكية آهاي وإن بدن كان لجري توحيدك أي عقيدة إسلامك وكم دي هاي قرآنك إنو حق ربك سوى الدقي واللغو ردنا يا دتك لا يا قران كنبي محمد صلى الله عليه وسلم اما لي من جيب كيسا اما دتك لا كسوبرتي اد بارنت لو ادكيهي سوره بدران كسومرني ولي باي وبدنايه سورتي كبلابنايا حروفته مقطعه ان قران حق ربي انه كسو دغاي مررنا الهي كدارنيا تنزيل من حكيم حميد انه يا قرانك bay marta ayaadkaas makiga aad ugu badan yihiin waxa kala marta ka hadlayaan adillada kaanka ka muuqata oo ah irka iyo dhulka abuuristooda dadka binaadanka iyo waxyaalaha kale la abuurey waxyaalaha Ilaahay uu ku fidiyay dhulka oo daabadaha hameenka iyo maalinta isbedelkooda ay midba mar imaanayo وحا إلهي أسود الجيي إركا ورابك وأرزاق لغوت المامي ولغنه لي يرك الإنساني دبا إلها اسبدالي ومدبمر إيمان اسبه مدنا مارتي نوع قولية أي مارتي قصاب سنتهاي مد مارتي رابك ودى مد كسوه الرئيسة مد عذاب ودى مد بسي waxa maarta kale oo laga hadli doona qisaska anbiyaada oo reer Israa'iil waxba laga tilmaami doona baxtiga iyo jisaa iyo abaal marinta gaaladu diidan yihiin ba ayadan aad looga hadli doona tawxiidka Alla marka subhanahu wa ta'ala suuradan waxa lagu bilaabay quraanka inuu yahay xagga rabbi mid ka soo dagay haddana la daba dhigay adilla kawniya oo lix daliil ama lix burhaan xujo oo tusinaysa ilaahay tawxiidkiisa iyo cadamadiisa iyo awoodiisa kaamilka ah بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم وصورة دي شناد اللحاد حاء يميم كب العمتي وهل حبا نور لمن سورة الأحقاف تضوى حبا وسكوحي حاء يميم كب العمتي تنزيل الكتاب كتاب كسود جنتيس من الله الله حقي سكسود دكتي نبي محمد الله ما إيمان يعني ما رتي ما الكلام وكبرت مجرته وتنزيل الكتاب كتاب كسود جنتي سقرانك من الله الله حقي سكسود دقي الله العزيز أونك سكأت كاي وعزائي غلبة إسكالهاي الحكيم مرتدئي مامولك ما رتي وحمامولي أفعاشي سأي أقواشي سأي شرعي سأي قدرتي سأي ماذا يقول إسنائي الله سحقي سكتاب كسو الدقي سيدا يكون دعونا ينقاردو قرآن كنائي محمد لما سو الدقي نأسابو من الله إيمان عدك لنا كما بران مركا وحدتك لغو برارجين يا إني كفا كران نعم كإلهي أوسيي أود الله بلارا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات سماوات كأبورستوذا والأرض للك أبورستيس لآيات علامات باقصوغا تسيني إن أجره خارق أبوري سمدان يقول كان آيات كاس وسجين للمؤمنين دتك الرميسا إله إنه أبو ري سماوات يا أرضينك آيات بخصوص آيات مركوا تصالة يا علامة تصير يسأله أبو ري يا ود أليها إن في السماوات سماوات كأبو رستو هذا والأرض للك أبو رستيسا لآيات علامات بخصوصا للمؤمنين ذاتك الرميسا أرنتاس وأدلة أبوه الرئيسي ونحن الدليل أشياءني سماذا يلولك أبو رسو هذا والدليل تصيني إلهي سبحانه وتعالى أبو ريكون كان إركيس يلولكيس برهان وعمرك الدليل إيا حجة أود الله وينك تصيني وفي خلقكم ودليل كلابات abuuristiina adinka leedahay abuuray iyo dalilka saddexaad oo ah wama yabuthu min daaba wuxuu ilaahay u firdhiyay oo daabad ah dhulka lagu firdhiyay intaas oo makhluuqada dhulka ku soconaya kuwa lugu ku soconaya kuwa xabadka ku soconaya kuwa duulaya intaas oo daabada ah ba ilaahay ku firdhiyay ardada ayadana waa دليل كوني أو وفي خلقكم أذنك أبو رستينا بن آدم أولذي أبو ري وما يبث يوحي إله أفرديي من دابة أو دابة الأولك الأفرديي آيات كواسنا علامات باقصتها تصين يا إله سبحانه وتعالى خالق نمديس أو وديس إبعادة كالجيس نوليه هاي آيات تصل لقوم يوقنون ضد يقيننا وحاص أي أهبين رب إنو سمايي دليل كأفراد واختلاف الليل والنهار maalinta iyo hameenka isbeddelkooda oo midba mar imaanayo. Hameenka iyo maalintu mana la wada waayo, mana la wada helo, hal mar ma wada yimaadeen hameen iyo maalin, sumar ma imaan karaan, waa isdaba joogaan, mana la wayi karo labadooda, mana isku imaan karaan, midbana ikhtilaafka waxaa keenaya midba waxuu la imaanay, midabkoodii baa kala gedisan, waa ikhtilaaf, waxaa kala gedisan dhir iyo gaabi, midba maruu dheeraanaya hameenkii maalinta, waa khilaaf. Iftiinka iyo mugdigu waa iskhilaaf, waikhtilaafi alleyli waannahaar, hameenka iyo maalinta isbeddelkooda ay iskhilaafayaan, oo midba wax la imaanayo. Midka shanaad, wamaa anzala allaahu min assamaa'i min risqin fa axyaa bihi alarda bacda mawtiha, waa daliilka ama xujada shanaad. Wamaa anzala allaahu, alla wixii uu soo dejiyey, min assamaa'i cirka uu ka soo dejiyey, min risqin oo roob ah. Risqi baa lagu tilmaamay roobkii, maxaa yeelay roobka markii dhulka uu ku da-o waxaa laga helayaa miro, miro ka soo baxay, abuur baa ka soo baxaya, oo bini aadamku ay risqi u noqonayo masago iyo galley iyo digir iyo qamadi iyo mirihii la isticmaali lahaay, tufaax iyo cambe iyo cinab iyo wax badan alla koobi kara. Risqi baa lagu tilmaamaa marka roobka, maadaama uu roobkaanu uu sabab u yahay wixii dhulka ka soo baxayay asagaa loo tihiy, risqi baa laga dhigay. Wamaa anzala allaahu min assamaa'i, alla wixii uu ka soo dejiyey cirka, min risqin oo roob ah, fa axyaa bihi, risqiga alla wuxuu ku nooleeyey inay biyihiin wax u jeedaan waxba ku noolaan, axyaa bihi risqigii oo roob laga wado, al-arda buu ku nooleeyey bacda mawtiha, ardadi markay dhimato kadib, dhimashadeedna waa abaartii oo geedihii qalaleen, caleentii ka dhacday oo baaba'day, geedkaas qalalay baa ilaahay uu ku nooleeyey, dhulkii sidaanoo kala noqda bannaanka baa ilaahay ka soo bixiyey caws iyo nabaar iyo miro. Daliilka ugu dambeeya waa tasriifi riyaax, dabaylaha isbeddelkooda ayaguna midba mar uu imaanayo, midba meel ay ka imaanayso koonfur iyo maaragtay galbeed iyo bari iyo subax, mid imaanayo mid galab imaanayo, mid bad ay ka imaanayso, mid biri ay ka imaanayso, mid hameen ay imaanayso, mid maalin ay imaanayso, mid ay roob la socoto, mid roobkii laftiisa ay riminayso dabaylihii. وارسلنا الرياح اللواقح فانزلنا من السماء وارمنا إساء ضرورتي مد وحي أطهاي يعني ما رتين بن آذن ك بوحي أطهاي استريح مد عذاب بما رتين كجرة وتصريف سورة البقرة انتاس وكجرتي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء من رزق هذا الشيء الجديد من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وما يبث من دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذا أوجد آيات لقوم يعقلون واسمه فقصي ما ربنا مرك القرآن أدل لذلك يقص الله اللابتي لحدة وانشاغني وصدح رؤوه الرئيس أيهين يعني أدل بعثك كتسنس صابحي ضدتك لصابحين أيه بعد الموت بي مارت أدل قارة أيها آيات باكسوغا انتاس اختلاف الليل وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات علامات باكسوغا لقوم يعقلون dad aqli leh oo maskaxdooda ay fakareyso oo aysan ahayn qashin iyo waxaan maaratay fakareyn qofka fakarayo ka fakaray maxaa lagu abuuray adiga maxaa lagu abuuray adduunyada markii lagu keenay danta lagaalaha maxay ahaa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حقه سعطة وآده إساء مركا دمتد محاكا ورأي وفقه إنه عقل إساء كل برغة مستعد إساء إياكو أبوري حكا دوني حقه مارتي آيها قدن بأويها وإنها فكرت مركوال لك لبدلي مروح عليه آيات للمؤمنين مر يوقنون مر يعقلون يعني وترقي مركا مربا سيء كريا مركا وقدا بيس فكر يعقلي بالك يعني تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون تلك تالة صاشي آيات الله وإله آيات كيسة نتلوها عليك بالحق كركا أغاكو أخرنين أيها حقا وان بادل أهين وآيات كاس قرآن أو أي كجران حجج كأيو براهين تأدل تلك تاس ولا فقية معناها وحفق لقدية تلك تاس آيات الله وإله آيات كيس قرآن نتلوها عليك كركا أغاكو أخرنين بالحق أيها أمارة حقا marka hadaan la rumayn ama loo hoggaansan quraankaas ilaahay u soo dajiyay wax la rumayn oo kala majra fa bi ay hadith shaakam midabay ba'da allahi ilaahi maarata kadib wa ayatihi iy ilaahi ayatkiisa yu'minuna rumaynaya fa bi ay hadith ba'dahu yu'minun barakatiha fa bi ay hadith وارمت كابي بعد الله وآياته إلهي مارتي أدلة أنوصى الشيئي إيا آيات كاس لقدوا الأخرين أيو إنتا كدب يؤمنون كي الرمين أيو دي الرمين وآيان إنتاس وحكا لأي الرمين أيان ماله مركا لا قانا أدام بي ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ويل هو يا بابا يا هلاك لكل أفاك بين بدن كل جيس أيها هذا هلاك جاسو أثيم من دم بدن أفاك فعال ومبالغة إفكي وحمزة مرة بينتا ما رحل لك أبصد أوقفك وحوصا شغاك لهين oo san gelin la yiraado waxa saameysay ifkiga Aaysho kale oo lagu masabtay la yiri Safwan iyo Aaysha isla haray markaas ay xumaan sameeyay wa Allah ka faaro waylun hoog iyo halaag li kulli afaakin baan badana kulli isbu ahaaday halaagaas oo athimin oo dambi badan oo aayadki Ilaahayna waa beeniyay وحو الرميسي هانا ماله وحو أقبل مجران يسمع ولبوا مقليا آيات الله إلهي آياتك سعي مقليا تتلى عليه أيضا لقد الأخرين أيه ونبي محمد قد الأخرين أيه ثم يسر مستكبرا ثم يسر وحو دائما يا كفر جيسي يديد مديسي يسوينين تحق وسوينين أيه مستكبرا أصوى استبرين أي آياتك الله بينين يسمع ومقليا آيات الله الله آياتك تتلى عليه آياتك أيضا لقد الأخرين ثم يصر كفره دائما مستكبرا أصوى حقا برديسي يأغلاشديس استكبرين أي كأن لم يسمعها الله أصوى المقلين وكلا سيد قفا لقيسنا وكلا وما أبي إليه لك جلق مصيره فبشره غفكاس وبشاره بعذاب أليم عذاب حنوجية بشاره مركا وحفرح كليا وجنة يوحي الله من ذلك كليا ما هانه مرارك قاركود عذابك ولقى عبرا فبشره بعذاب أليم إن بدنا صمر كأن لم يسمعها يعني وابعصق المقلن وكالة قرآن فبشره كان اسمه عقوب بشاريسا بعذاب أليم عذاب حنوجية أشيك إخبار وبشره بشارته هذا وح كفر حين يما أنا وح أورنتا إن وليه إلهي أكثي سقيام هذا عذاب حنوجية وإذا علم هدو أقاده من آياتنا آيات كأن حق هذا الشيء وح كمذا هدو أقاده علم أويا شيء أقوان اتخذها آيات وح كلقنا يا هزؤا هزوا وواوة يا هزؤا وهمزاء يا هزءا انت بصم صدح قرب وجهك ولا سمعا واذا علم ادو غرتو اوغادو فهمه من اياتنا شيئا اياتنا وحكم اذا مركو اوغادو اتخذها اياتي وحو كدغنا يا كيلان يا هزوا اما هزوا مثل مجاسياسو وكو كفرنا يا سخريه يا جاسياس يا عيار عيار يا دلل بو كدغنا يا ada quraanka ilaahay in lagu ciyaaro ama lagu dheeldheelo munaasab ma ulaayka kuwaas lahum ilayhin adhabun adhab ilayhin muhinun sahariyya adhab ihana ah oo ayaga maartay ay ku liidayeen bay ilayhin ulaayka lahum adhabun muhinun adhab ihanaysta oo ka soo horjeeda sida quraanka مجاستيسير ولذلك وحل الديدي وحديث صحيحة كتمت قفك مسلم كأه إنه قرآن كأولى الصفر إلى أرض العدو مخافة أن يناله إنه قرآن كأس إهانيسته وكعيار وقفقال قلك عدو إن مصحف لأولى الصفر ممنوع سيادة أنتو كاقات قرآن كأولى الصفر ama uu maartay meel maartay aan fiicneyn uu dhigo sasaloodi adabkiiba marka la fasiray min waraa'ihim hortooda waxa ah jahannamu jahannama ka horays min waraa'ihim yaani min amaamihim hortooda waxa ah hada ma gaarnaayo waa dunyada joogan laakiin waxa ka sii horeeya jahannamu naarta jahannamo ayaa maarta ka horeysa oo ay gali doonaan wala yughni anhum mana ka deeqayo oo waxa kama tarayo ma kasabu shay'an wixii ay kasbadeen adduunyada oo maal iyo caruur iyo mansab waxba uma difaaci karo tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wama kasab سيصلى نارا ذات لهب من ورائهم جهنم وحقار نار جهنم ولا يغني عنهم من كالدفاع كما ترى وحبا كما انفع ما كسبوا اي شقيستان شيئا وحبرا كما ترى مالكو دي اولاد دودي يجاهو دي وحقو ترى مجرته ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء wixii ay samaysteen ilaahay ka sokay oo xiriir ilaahay ka sokeeya ah asnaam ay caabudeen ayaguna xuma taraya wala shayna xuma tarayo wala ma takhadu wixii ay samaysteen xuma tarayo min duuni ilaahay inay ka sokay awliyaa ah oo xiriir ah xuma tarayaan aalihadi ay caabudeen ilaahay ka sokay shayna xuma tarayaan ولهم إليهم عذاب عظيم عذاب وين بيليهم أو عذاب يرمعهم عذاب كوذو هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم هذا متكان قرآن كأه هدى أسقى هنون أسقى لفتي إذا قرآن كهنون أه وضطك وحو سبب أنه قنا يا إنه هنونك يا إيمانك يعني جارسية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هذا قرآنك هدى وهنون هنون نوحو ياسدان إن بدا صامرني لدك المؤمنين تا والذين آمنوا هدى وشفاء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا ملك رب هنون بقرآنك أيهاي لدك المتقين تا إلهي كعب صدايا ومؤمنين تا والذين كفروا بآيات ربهم هو رب آيات كيسا ككفريي لهم وحليهن عذاب عذاب إليهن من رجس عذاب كاسو من قرن إيا وسط يأسكك أليم عذاب كاسو حنون بدن أليم إيا أليم لبضا ولبقرا وحكى الدور مركا أليم هذا مركي ليرادو عذاب كورا لك سفين عذاب كاسو أليم أليم من هذه الهصر إغنى من رجس أليم من تازن أخونا سفر أخونا إساء رجس والذين كفروا كوى قالوا بي أو ككفري بآيات ربهم رب آيات كيس اللهم وحليهن عذاب بيليهن عذاب كسو من رجس عذاب قرم بدن أو وسخة رجس قلبتي سوى عذاب نوع كم من عذابك عذاب كسو أليم حنوجية أما رجسك سوى أليم حنوجية الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إلهي وحشيك يا نعم وأقلي يعني أدوى مديسة ونعم تسوى كم التهي بدا إنه سهلي إنه سفره بدا أن هدي إلهي سكائل شدد هذه موجد موجده هذه الضبيرها كجرة يعني ما مري كنت ولذلك ما عارك إيسا ماشي أوسق إيسا بدا مرك قاركود مرك بدو كعضو قفك سجيدة ناس وحكا إليك رمان دبالك سوية قارنا وحكا بحكا رمان مرك ومرك نوى عقاب مرنا وإلهي تسخير كيسي بالوسق عنه الله الذي والله سخر لكم البحر بدا إذين سهلي أو إذين ليلي أو إذين فضودي لتجري الفلك فيه دومه إلى كسو عدان بأمره إلى أمر كيس يدوني سيسا ولتبتغوا من فضله يا إلهي فضله إيسا يا برواق إيسا يا النعمة إيسا إنا الدربتان أو أرزاق ذا يا معيشة ذا يا نرشا إنا دراستان بدي أكو سفرتان دراده ومراكبت إيه دومها انت سوق عرضات بالسكة القوشة ومدبا وحنا لقينا يا وحنا لقينا يا ولعلكم تشكرون يا إلهي النعموين كأودين قالينا كسوك رساء الله ألا الذي والله سخر لكم البحر بدا إذين فدودي أو إذين سهلي إذين سخرة إذين ليلي وعلى ذكو فضوذي لتجري الفلك فيه دومه إن يكس عضان تجري وإن يكد ريران فوق القلان الفلك دومها يمراكبت فيه بدد أحد هذا بأمره إلهي أمر كيسا إلهي أمري إن مارتئات كس عطان ولتبتغوا من فضله يا إلهي فضل كيسا يا داق ديسا إن دلبتان أو تجارة يكسب ينول أكرر ديسان ولعلكم تشكرون يا إلهي إن كل شكر ديسان منافع دا أو إذن سيئي أو نعموين كاس أو إذن قال إن كل شكر ديسان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر لكم الله لكم لأجلكم أذين كدرادين وإذين سهلي إذين سخري هايين إذين كغرقين ما في السماوات وما في الأرض سماوات كتضبضع يلولو كتضبضع ووحا كجرة بوره يبضه يوبيال يومارتي قيده يومارتي حدقه يقرح يضيح وحاصلا والذين سخري مدوبة أحباكي إليسي qoraxdaas hadda u jeeda wax fara badan ku socda dunyada oo hatta wixii soo baxayo miraa qoraxda qayb ka qaadanaya oo ay ku baxayaan ku barbaarayaan ku korayaan mirahaas haddaysa qorax helin waxba maaratay ma baxaya dayaxa waa ka hameenka lagu socdo oo ku ah maaratay nal ilaahay uu maaratay sameeyey waa siraaj siraajan wahaajan marka waxaas dhan waa intifaac aduu laakiin ma dareemaysa waxa leedahay meeshaana waxaan iskaga yaalin wasakhara lakum liajlikum adinka daraadiin wuxuu alla u fududeeyey oo idiin sahlay maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaatka iyo dhulalka wax alla wixii ku jira inaa ku intifaacdaan waana fadliga ilaahay iyo ixsaankiisa iyo galladiisa jamiican dhammaantood minhu min cindihi asaga xaggiisa ka ahaadeen wamaa bikum min nicmatin fa min allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا لبا هدو إذن تابتا ساقو قيلي نيسا وقعما أتاق نيسا مركا وحاس روى جميعا منه من الله إلى اتسكاء هذا إن في ذلك أرقى الله صلى الله عليه وسلم آيات علامات باقصة لقوم يتفكرون لا تفكري ومسكحدو ذا إشتقين نيسو oo garanaya waxaan in loo layliyay ayaga loo fududeeyay loogu tala galay in ayagu ka faa'iideystaan qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun qul waxa tiraada nabi muhammad oo lil ladina kuwa amanu allay nabi rumeyay yaghfiru ha u dhaafeen للذين لا يرجون أيام الله ذلك كان رجينين إلهي أيامه إيسا إيا عقاب كيسا إيا مالمه إيسا كوان دنك لهين كوان اسكدائيين وقال ذي وحلي ربكو ذا أدو القاتين وإنتان ولي جهات كاللجرين وحلي اسكدو القاتين وحلي ركو سمين أيان وقف إيا أدن دعوة مركاة ودين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب ديسا وعلى أمري إليك صبران مشركين يا أهل كتابك لبك إقارسين أيام هذا هو مركز دنبع أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول رب الله ولا ظلمي لكن هذا هو على إسك صبرا wali maartay ciidan lagu bixiyo lama fasixin qalas ka adkaysta marka waxa la jideyn doonaa inay muuminiintu iska dhiciyaan gaalada dulmisay laakiin hadda waqtigeedii ma aha wax leeyahay caadigii ma ka lagu jira qul waxa ku tiraada lil ladina aamanu dadka muuminiinta ah yaghfiru iska daayeen lil ladina kuwa la yarjuna an rajaynana ka baqayn أيام الله إلهي أيامه يعقاب كيسا كسك الدائيين ليجزي قوما بما كانوا يكسبون حديمك الدنيا دي إسك الدائيين ما صدع سألقوا الدائيين يا مايا ليجزي قوما ألا إنه قراء أبال مريو بما كانوا يكسبون وإحياء قلب صدق وألقى أبال مرينة لما الدائيين ilaahay baa ku abaal marinaya amalkoodii xumaay dibki ay u geysteen anbiyaada iyo dadka muuminiinta looma saamaxay liyajziya qauman alla wuxuu sidaa u sameeyay inuu abaal mariyo qoom bima kaanu yaksibuun adduunyada wixii ay galabsadeen in laga abaal mariyo man camila saalixan fali nafsihi waman asaa fa calayha thuma ilaa rabbikum turjacuun من عمل صالحا عمل وناسا قفتي السماية فلنفسه نفتي سوء السماية أذو إلهي وحبا ما تركرتي عمل كاغا وناسا إلهي مقاري وحبا ما قبنا متكاغا حن إلهي وحبا كما تبكر dunyada qofka hadii uu wanaag sameeyo oo nin boqor ama madaxweyne ah wanaagaas wuxuu ka qayb qaadanayaa horumarkii bulshadaas uu ku noolay amnigii iyo wixii uu maartay qayb ka qaadanayaa kii fallaagoobana fallaagadiisa dhibay ku noqonaysaa ninkan boqorka ama madaxweynaha waxbay u dhibaysaa oo daciifinaysaa laakiin ilaahay saas ma wax wanaagsan haddaad samaysid adiga unbay ku anfacaysaa xumaan haddaad samaysid adiga unbaa u aayeen oo hadhow ay ku dhibaysaa man camila saalixan falinafsihi wasama in axsantum axsantum lianfusikum wain asactum falaha wanaag haddaad samaysa naftaada ay maaragtay heli doonta haddaad xumaan samaysidna naftaadii unbaa xumaantaas ay usoo laabanaya dhibkaas man camila saalixan falinafsihi naftiisa unbuu camalka u sameeyey waman asaa'a xumaan qofkii sameeya waa man camila sayi'atan kale falaa yujsaa ilaa milaha waman asaa'a qofkii xumaan sameeya facalayha naftiisa u sameeyey xumaantaas uma ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa turjacuuna laydiin soo celinaya aakhirada ilaahay baa u soo laabanaysaan markaasaa camalkiinii laydiin soo bandhigaya oo laydinku abaalmarinaya khayr iyo shar wixii aad galabsateen ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين إلهي وحشيك يا رب إسرائيل نعموينك فراها بدناي أو أسميي ويكم ذهت كتب الله سودجي رسول الله سودري إن مارتب ملوك لغتك وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين وأحبذنا لسيمن يسلوى ظللنا عليهم الغمام بدي الله فري وأحبذنا الله سوكو بكر ولقد حقيقة آتينا وحاسينا بني إسرائيل وأولاد يعقوب بنو إسرائيل وإلم إسرائيل نبي يعقوب كفر عميو فيب بنو إسرائيل وحاسينا الكتابة كتاب باسيني توراة إيه إنجيل باسيني لبدا النبي بها يا الله صدري نبي عيسى إيه نبي الله موسى ولقد آتينا بني إسرائيل رب بني إسرائيل وحاسيني الكتابة كتب باسيني والحكمة قدون نواسيني حقن إيه مارتب قرتويه والنبوة النبي النمو ورزقناهم waxaan ku dheefinay ku arsaaqnay minad tayibaad waxyaalo war wanaagsan oo wax la cuno iyo wax la cabo wa faddalnaahum waxaan ka sara marinay calal caalamiina caalamiin zamanihi zamankoodaas dadkii joogay waa ka sara maray ayaga haystay oo xukumayay oo u ahaay boqorro reer bani israayil waxaa la siiyay kitaab iyo xugun baa la siiyay dadka markaa joogay u talinayay wa nubuwata nabinimana waa la siiyey anbiya tiro badan laga soo saaray wa razaqnaahum min at-tayyibaat waxyaalo war wanaagsana waa la siiyey oo lagu arsaaqay wa faddalnaahum ala al-aalamiin caalamkii markaa jirana waa laga sara mariyay laakiin caalamkii dambe oo ummatu muhammad ay ka mid ahayd ummatu muhammad ka sareysay kuntum khayra ummatin أخرجت للناس وآتيناهم وحاسيني بينات من الأمر حجوين عدعد أو أمرع باسيني أدلوين أو حجوين بالغوغي أنبياء من خلاصة ودري كتب لوسة ودجيي وبينات وآتيناهم وحاسين الرب إسرائيل بينات من الأمر يعني بينات عن عد أو أمر حجوين إي براهين إي أدلة قادعة أو حجل قوغي رسول الله صدر كتب الله صدجي فما اختلفوا اسماء أيسا خلاف إلا من بعد ما جاءهم العلم أقانتي iyo maaratay kutubti markii loo soo dajiyay rusulna loo soo diray kadib bay iskhilaafeen sababtuna maxay tahay isku khilaafeen baghyan baynahum wa hasadnimo iyo gardarro iyo dulm markii kutub loo soo dajiyay falamma jaa ma arafu bihi kafaru bihi آتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا ما إسا الإسخلاف إلا من بعد ما جاءهم العلم مركي علمي يقوانت أتمد أو حجد اللقوء أوغي مركاك بعد إسخلاف أيها أقوان له بغيا بينهم وحسد نمائي ظلم لحد وداء بمارتي أديدين إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك ربك نبي محمد يقضي بينهم وكلا حكم يوم القيامة ما لنت قيامة ولكلا سارة فيما كانوا فيه يختلفون وحي أيسكو دي درائيين ولوكلا سارة عدالة مركوا تحذير لو ديك يؤمد عن نبي إن أيسان قادم وددي رب الإسرائيل أو أي مارتي rasuulki loo soo diray iyo kitaabki loo soo dejiray rumeyah hadii kala markii ay fahmeen oo diinkay ogaadeen hadii ay diidan sida kuwana kala ku dhacays in rabbaka yaqdi baynahum rabbana israayil rabbiba kala hukumaya yawmal qiyamati maalinta qiyamada fiima shayba lagu kala hukumaya kaanu ahaayeen fi dunya fihi shayga sikhtalifuna inay isku diidan ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم انت دبدت جعلناك نبي محمد وحان كيالني على شريعة من الأمر دين باكو يالنا كو سميني فاتبعها دين كسرع فالغو وحيو ذي كتاب بالغو وحيو ذي كتاب قسمك الراء شريعة ذا ثم جعلناك وحنك يالني على شريعة من الأمر شريعة بان مارتي كو يالني كتاب الوسو الدجيي والووح يوذي فاتبعها شريعة ذا سراع فاستمسك بالذي أوحي إليك تاصل متى ولا تتبع الراء أهواء الذين كوي هودو ذا لا يعلمون عن وحبا قراني لطكا قال ذا او ايه مارته هودو ذا الراعي كواس هاقود ديسر وحي قال وسو دجيي راع ولا تتبع الراعي اهواء الذين لا يعلمون كوا عن وحبا قراني هودو ذا الراعي إلا هودو وحي كوكي نيسا مال آن لمهرين cid aan la qaadi jirin bay ku qaadsiinaysa wadadii la yaqeenay oo lagu waxyooday oo siraadki ilaahay waana hada siraadi mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi subushaas marka shaydaanka hawadii anbiyaadana saas dhamaantood lagu dhahay oo samar daawud ya daawud inna ja'alnaka khalifat lamay ولا تتبع إيه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله رأنا اللي وحان وسد جراء إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم كواس حوذوا ذا الراعي لن يغنوا عنك من الله شيئا إلهي حقي سوحك ما تريان إنهم كواس هودوا الراعي لن يغنوا عنك أذيك كما ديقيان حبك ما تريان من الله إلهي حقي س شيئا وحبان راعتانك الراعي وحبك ما تريان خسارة بكوكر لنا يا يهلاك يا بابا وإن الظالمين قال هذا بعضهم قاركود أولياء بعض قوة كرائي ولئيها ومرافقين تحيب أولياء اسكوا قاردوا قاركود قارك ولئيها مؤمنين تقاركود قارك ولئيها إلهنا ولي أسيها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولا يدع على مركة وذاتك مؤمنين تاه ولا يدع وحكوت رسنتها على إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إلى ذاتك صالحين تاور ونفسا أصغى تولينا يا أموره هذا أصغى مارت إلى علينا يا حفظنا يا وأن الكافرين لا مولى له قال لكن ماله وأوهي لنا يا مقرقار يا وإن الظالمين قال بعضهم قاركود أولياء بعض قارك كلا ولبؤيهاي شايدان بانخسي سرعي مركعي وقركها استخ مؤمنين ترى قاركود قارك كلا ولبؤيهاي الله مارت ما مولى يقر والله ولي المتقين قال وادتك متقين تأسك ولي أعى أو كسارة مقديالك إيا بادي دي جهلك نور كرا أسارة قال لنا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون وادتك أولياء إلهي كسر الشهد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والله ولي المتقين ذاتك متقين تا إلهي ولي أؤه وأرمه ذا التولين إياه وقرقار إياه ما مولا إياه حفظنا يا والله أعلم.